بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 72 من سورة الأنفال إلى الآية 42 من سورة التوبة برواية قانون عن نافع. قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، مع أول التوبة. من المعلوم أن قانون له البسملة بين السورتين في جميع القرآن عدا آخر الأنفال مع أول التوبة، فالبدء فيها لجميع القراء بالاستعاذة دون البسملة، ولجميع القراء بما فيهم قانون، أي بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه: الوقف والسكت والوصل بدون بسملة. هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله. السكت بدون تنفس أو الوصل: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. قوله تعالى: فإن تبتم فهو خير لكم. قرأ قانون بإسكان الهاء: فهو خير لكم. قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. قرأ قانون بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء خالصة بدون إدخال ألف بينهما. هكذا: فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر. والتسهيل والإبدال لغتان. قوله تعالى: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قرأ قانون بتسهيل الهمزة بين وهما همزتان من كلمتين مختلفتان. هكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. قرأ قانون بضم الراء غير منونة. هكذا: وقالت اليهود عزير ابن الله، على أنه اسم ممنوع من الصرف للعجمة والتعريف، أو أن ابن صفة العزير، والخبر محذوف، والتقدير إلهنا عزير أو معبودنا عزير. قوله تعالى: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قرأ قانون بضم الهاء وحذف الهمز. هكذا: ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا. والمضاهاة والمضاهأة بمعنى واحد. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. قرأ قانون بفتح الياء وكسر الضاد. هكذا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، على البناء للمعلوم وفاعله الذين. قوله تعالى: